العظم والشعر والجلد من الميت نجس إلا الآدمي، فأخرج إيش؟ أخرج الآدمي إلا الآدمي. وأيضا القول الثالث أو الطريق الثالث في الشافعية قالوا بل الكل على الطهارة، من عظم وشعر وعصب على الطهارة، واستدلوا بأدلة يعني ستأتي مع المخالفين. لكن الصحيح الراجح في ذلك في المذهب عظم الميتة شعر الميتة عصب الميتة نجس وليس بطاهر ولا يمكن استخدامه سوى الآدمي. يبقى الطريق الثاني وأصح الطرق عند الشافعية وهو أن عظم الميتة نجس شعر الميتة نجس عصب الميتة نجس إلا الآدمي، وإلا الآدمي لقول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، ومن تمام التكريم أن يكون طاهرا حيا وميتا. وأيضا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، فهذه فيها دلالة أنه ميتة كان أو حيا لا ينجس. العصب مش عارف العصب أنت بتحس بإيه إذا ضربك بدبوس؟ إيش بتشعر بإيش؟ بإيه الألم ده منين بقى؟ من الشك ولا من العصب؟ فهات شك كده شك العمود ده بدبوس هيحس؟ شيء محزوس نعم عصب، تعرفش العصب؟ كالوريد، شوف كالوريد كالعروق، فإن كيف؟ هذه يعني الأجزاء الداخلية. فإذا عظم أو جلد أو شعر فهو نجس إلا الآدمي. خالف في ذلك طبعا ثمرت هذه المسألة، هذه الثمرة أنك لو وجدت ميتة ووجدت فيها الشعر مثلا، والشعر هذا ممكن تستخدمه في حشو للرداء لسويتر مثلا أو جاكيت كما تقولون، حشو له هل يصح تستخدمه أم لا؟ شعر ميتة أيضا شعر ناعم جدا لميتة وجدته في الشارع ممكن أنت تجرده وتجزه وتأخذه، ممكن تعمله حشو للوسادة، ممكن تعمله حشو يعني التنجيد للنساء، طبعا أعرف منكم بهذه المسألة هل يصح تنجيد ولا لا، ممكن تعمله مروحة جزاك الله خيرا. فهذه الثمرة يعني لو قلنا الطاهر هيستخدموه حشو لأي شيء، حشو للرداء، حشو للوسادة، يستخدموه في أي استعمال يصح استعماله به. فهذه ثمرة معرفة هل هو نجس أو طاهر، يعني يصح استعماله أو لا يصح استعماله. وإلا فنحن قلنا الجلد نفسه لا يصح استعماله إلا بعد الدبار. فالشعر يأخذ حكمه ولا ما يأخذ حكمه؟ قلنا لا، الشعر على العموم لا يصح استعماله لأنه على النجاسة. خالف في ذلك، تعيشون معنا المخالفة ولا بلاش؟ طيب، خالف في ذلك الأئمة الثلاثة مالك وأحمد وأبو حنيفة. أما الحنابلة والمالكية فاتفقا على أن العظم والعصب نجس، وهذا الاتفاق مع الشافعية. واختلف معه في الشعر، قالوا الشعر على الطهارة، وهنيئا لمن يتخذه حشوا لردائه، فقالوا الشعر طاهر ليس بنجس، واستدلوا على ذلك بأدلة من الأثر ومن النظر. قبل أن أدخل في أدلتهم قلنا أدلة الشافعية على نجاسة الشعر هي فضلوا لا واحد مش أهمهمة الفصل، لا أيمن لا تنظر فيما كتبت، أدلة الشافعية على نجاسة الشعر صدقني والله يعني أنت رأسك إذا كانت في العلم كل ما تريده سيأتيك، سيكفيك الله جل وعلا. محمد الله يحفظك يا محمد، حرمت عليكم الميتة والدم. محمد ما وجه الدلالة من الآية؟ آية طيب وجه الدلالة، طب واحد يكمل لهم عمومي يا إخوة، تدربتم على وجه الدلالة وجه الشاهد ولا ما تدربتم؟ أنتم طلبة علم الآن، أشتم رائحة العلم. أنا كان إخوة برضو من الأردن أمس كان بيكلمني بقى على الطلب، طب الكتاب بيشرح في كل مكان، فأنا إجابتي صريحة جدا، الإخوة دي بتتمنى أن تكون طلبة علم لكن هم مش طلبة علم، هم يتمنون الطلب وبعدين يأخذون شكل وصورة الطلب وليسوا بطلبة. فأنتم الآن يعني على الأقل ميزتم بين الطلب وبين غيره. وجه الدلالة وين وجه الدلالة أبو معاذ؟ الناس فاهمة ولا مش فاهمة؟ هم الآن عمالين يحومون حول مسألة هي لها تمس لكن مش عارفين كيف يستدلوا. الآن احنا قلنا حرمت عليكم الميت، وين وجه الدلالة على النجاسة؟ قلتم الألف ولام مين؟ ألف ولام عموم، طب عموم ايش؟ عموم التحريم، طب الحمد لله حرام، ايش فيها؟ حرام. شعر الأسد عندي طاهر وهو حي، حرام علي استخدمه؟ حرام احط ايدي عليه؟ حرام تحط ايدك عليه، لو حرام تحط ايدك عليه هو نجس؟ هل الحرمة دي تدل على النجاسة؟ ده معنى السؤال يا اخو. ما كذا تورد الإبل، تعرف احمد صح، ما حرم لا لحرمته دل ذلك على نجاسته، ما حرم لقال عند ما حرم لا لحرمته، لا لحرمته يعني يخرج مين؟ خنزير. مين قال خنزير؟ لا تسرعت تسرع غير مرضي، الخنزير محترم لحرمته يعني للحرمة المحترم يعني، يبقى مين اللي يخرج؟ الآدمي صحيح. يبقى إذن ما حرم لا لحرمته فهي للنجاسة،

انا اريد ان الاخوه بس يعني تظهر شويه حرص فقط. المهم لا الوم انكم لا 3 اشهر كل يوم درس، لا ده في حرص، في حرص عشان ما بقاش انا اكحفت على الاخوه. لا اقول بسهوله ويسر، هذه الايه عامه صح، هذه الايه هم يستدلون بعمومها ومن اصوافها او بارئها واشعارها اثاثا ومتاع. نقول هذه الايه العامه مخصوصه بادله اخرى. من هذه الادله قول جابر حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الاصنام والخمر والميته، وباتفاق العلماء على النجاسه فهي تبقى مخصوصه بهذا اللفظ، لان الميته كل الميته شعر وعظم وعصب. الثاني تخصص ايضا الايه بمتصل، ده تخصيص بمنفصل، تخصص بمتصل. الايه تقول ومن اصوافها واوبارها واشعارها، ومن ممكن تكون للابتداء وممكن ان تكون للتبعيض، ونحن نرجح هنا انها للتبعيض بالقرائن المحتفة وبالدليل المنفصل الذي اتينا به. يبقى من اشعارها يعني وهي حيه، حاله كونها حيه لا ميته، ونزاعنا في الميته. فيبقى خصصنا عموم الايه بايش؟ خصصناها بالحي، وانتم اردتم عمومها بالحي والميت، لان الله قال ومن اشعارها، ومن للتبعيد كنت هتقولها اعرف ذلك. طيب جيد احسن الله عليك، يبقى من للتبعيد هذا تخصيص متصل، يبقى يخصص في حالة كونها حية وليست ميتة. مفهومة يا إخوة؟ العموم مفهوم؟ ما بيردوش عشان مش فاهمين، فاهمين؟ نعم. الآية مخصصة بمخصصين، مخصص متصل وبمخصص منفصل. المخصص المنفصل حرم الإنسان بيع الميتة، ليه؟ للنجاسة باتفاق العلماء. وأيضا قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، أيضا ده مخصص منفصل. والمخصص المتصل قول الله تعالى ومن للتبعيد من أصوافها وبارئها وأشعارها أثاثا. يبقى من هنا بعض، والبعض عندي قول الله تعالى أشعارها حية، أو لما أتى بمن التبعيدية قلنا شطر المسألة. يبقى نحمل الآية على إيش؟ ومن أشعارها حالة كونها حية وليست ميتة، يبقى ليست في النزاع. ورددنا عليكم في أول دليل استدلتم به وهو الآية. والدليل الثاني الذي استدلوا به الأثري حديث أم سلمة رضي الله عنها أرضاها قالت قال رسول الله لا بأس أن تنتفعوا بإهاب الميتة إذا دبغ وبالشعر إذا غسل. فقلنا نقول لهم الرد عليكم في هذا الحديث من وجهين. الوجه الأول هذا الحديث ضعيف، في رويان مجهولان، في جهالة، الحديث ضعيف. والقاعدة الأحكام فرع على التصحيح والحديث ضعيف. الثاني الرد عليه من وجه ثاني، قال تنزلوا معنا الراوي عدل. قلنا نعم الحديث صحيح، فإذا كان الحديث صحيح نرد عليه من وجهين. بعد التنزل تنزلنا مع الخاص فنرد عليه من وجهين. الوجه الأول نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم انتفعوا بالجلد بعد الدبغ وبالشعر بعد الغسل دل على أن الشعر فيه نجاسة ويطهر بالغسل. مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب هذا لنا وليس علينا، يبقى لابد أن ترجعوا لنا وتقولوا هو نجس لكن يمكن أن يطهر بالغسل. وما قلتم ذلك، قلتم على الطهارة أصالة، فهمت؟ الحمد لله. طيب نعم هذا الأصل، هذا الأصل، إلا ما دل دليل على خلافه. مش قال اغسلوا الإناء اللي ولق فيه الكلب، لما اغسلوا بول العربي، لما عندك دليل آخر بقى يخرج شيئا آخر؟ شوف ما يكونش دي خليها خلف الكوكب. أنت الآن طالب علم فتتكلم بدليل، التأصيل العام توافق معي ولا ما توافق؟ توافق على أن الأمر بالغسل في مسألة على النجاسة، بس انتهى الموضوع، هو ده التأصيل العام. فلما أمر بالغسل دل على النجاسة إلا ما يدل الدليل على خلافه، وهم لا يقولون بذلك. الوجه الثاني في الرد عليهم نقول إذا قلتم بالغسل، إذا قلتم بالحديث تنتفعوا بالشعر بالغسل، فأنتم أبطلتم الاستدلال بإيش؟ بعموم الآية ومن أشعارها، ومن أشعارها عامة في إيش؟ في غسل أو غير غسل. وأنتم لا تقولون بعموم الآية أنه ممكن ينتفع بالشعر دون الغسل. يبقى حاجة من اثنين، يعني تأخذوا بالآية يا إما تأخذوا بالحديث. ممكن يرد علينا في رد ثاني بقى يقولون لا نحن نأخذ بالآية والحديث، كيف ذلك؟ أحمد عندك شيء مجمل ومبين؟ لا، يقولون نأخذ بظاهر الآية تصرف الأمر في الحديث من الوجوب إلى الاستحباب. ولا كنت هتقول كده؟ قلت جزاك الله خيرا يا شيخ. نعم، فيقولون نعمل بالآية أنها صارفة لإيش؟ للأمر، يبقى صرفته من الوجوب إلى الاستحباب، فإذا صرف الاستحباب رجع الأمر على أنه على الطهارة ويكون تأكيد الطهارة. لكن نحن نقول لهم إذا الحديث ضعيف فلا دلالة لكم فيه، والأمر الثاني الغسل يدل على النجاسة وهذا هو الأصل. أما الرد على الحديث الثالث أنهم قالوا قال إن سلم إنما حرم أكلها، قلنا استدللتم بإيش؟ الرد عليكم في هذا الحديث من وجوه. قالوا كيف ذلك؟ قلنا الوجه الأول استدلالكم بالمفهوم إنما حرم أكلها،